بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 74. وقفنا عند قوله فصل في البيان، وهذا بابنا الكلام فيه واسع، لأنه ينسحب حكمه على ما يبلغ به الشرع كله، أن البيان هو الإظهار، والإظهار يكون مقصود به هنا هو إظهار الأحكام الشرعية، يكون شاملا لجميع ما يبلغ ما تبلغ به أحكام الشرع وما يبين به الدين كله. ولذلك تخصيص هذا الفصل بمزيد الاعتناء مفيد، لأنه يرسخ مواطن الاستخراج، وبالعلم به يتمكن المرء من معرفة ما دل على الأحكام مما ليس كذلك، كذلك يعرف ما فيه الخلاف. قال فصل في البيان، في بيان حده وأحكامه وما به يكون. فهذا الفصل إذن مخصص لثلاثة أمور. الأمر الأول حد البيان لتعريفه، وأحكامه ما هو حكمه من جهة الشرع، يعني هو واجبون ومندوبون ومستحبون، لازمون وغير لازمين، وكذلك ما به من الأدوات يكون هذا البيان، وهذا هو محل الاهتمام. وبدأ بحده سيرا على طريقة أن التصور يكون أساسا للتصديق، إذا كان التصور صحيحا فإن التصديق يكون كذلك، وإذا كان تسديدا فإن التصديق كذلك. فلذلك يبدأ عادة بالحد والتعريف أولا قبل الخوض في التفاصيل والأحكام. ما هو البيان؟ البيان هو إخراج مشكل من المعاني إلى التجلي، هذا هو الحد للبيان، إخراج لفظ مشكل معنى مشكل من المعاني إلى التجلي إلى الظهور والبيان. تجلي أن يتصف بالظهور والوضوح، بمعنى التجلي، هذا هو حد للبيان المقصود هنا في هذا البيان. قال الشارح يعني أن حد البيان أي تعريفه هو إخراج المشكل من المعاني، إخراج معنى المشكل ومعنى المشكل الذي لم يتضح، الذي تتعارض فيه الاحتمالات وتتقابل فيه الظنون ولا يكاد يهتدى فيه إلى وجه واضح بين، هذا معنى المشكل. والبيان إخراج هذا المشكل من حيز موضعي، حيز هو الشيء الذي حدد للمرء في الوجود، وفي هذا التعبير الآن وهذه اللفظة تبدل الآن في هذا العصر بالإطار، الإطار يقول إطار الإشكال لا إطار كذا، تبني كلمة حيز بكلمة إطار، والإطار هو الشيء الذي يدور بالشيء ويحدده، فالباب له إطار وهو هذا الذي يدور به، فيقال هذا في إطار الشيء أي في داخله الذي حدد بحدوده، ويقال في حدود في إطار هذا الأمر بمعنى أنه فيما يدخل في حدوده، أن يحيط به، فيقول تعالى داخل في إطار ماذا؟ الفضول، يعني أنه داخل في حيز الفضول، داخل في ماهية الفضول، ويقول هذا الأمر داخل في إطار علم السياسة، وهذا الأمر داخل في إطار علم الاقتصاد، أي في حده وحيزه الذي يحيط به. إذن فالحيز بدل في هذا العصر بهذا اللفظ، حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الظهور والوضوح، ويكون البيان بنصب ما يدل عليه من حال أو مقال، لأن البيان يكون أحيانا بالحال ويكون أحيانا بالمقال، وهذا الحال يختلف الناس في إدراك دلالته، لأنكم تعلمون أن الشيء قد يتبين بالحال، ولكن العلم بهذا الحال الذي يقع به البيان يكون مخفيا إلا على بعض الناس، وفي بعض الحالات يكون ظاهرا عاديا يعرفه الناس لأنه معلوم عندهم. وقد ذكروا أن البيان الذي يصل إليه بعض الكهان إنما يأتي من الحال، إنما ينظرون إلى بعض الأشياء التي تصحب ما سئلوا عنه فيستخرجون منها هذا الحكم الذي ينطقون به، فيلتفتون هنا وهنا ثم يخبرونك بالأمر فيصيبون فيه بناء على مقتضى الحال الذي يحيط بذلك الشيء الذي سئلوا عنه. وأن تروا رجعت إلى ما كتب في علم الكهانة أو في فن الكهانة ستجد فيه هذا الأمر ممثلا له بأمثلة وبقصص تدل على أنهم يعتمدون على أحوال السائل وعلى أحوال ما يحيط به من أمور، فيتوصلون بذلك إلى بيان ما سئلوا عنه. ويكون الحال أيضا في الفال، الفال أيضا يستعمل فيه الحال، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حين خرجوا لما ذهب المسلمون في غزوة خيبر، خرج اليهود ومعهم المساحي جمع مسحات، وهذا الشيء الذي يسقى به هذه يزرف بها التراب ليمر الماء، مسحات جمع المساحي، فحمل المساحي فقال النبي الله أكبر خربت خيبر. خربت خيبر من أين عرفها؟ عرفها من حملهم، من أين عرفها؟ لحملهم بتلك المساحي، لأنها آلة التخريب. هكذا يكون الحال الذي يفهم، وليس هذا كله بمتأثم من جميع الناس، أن بعض الأحوال قد يستعصي العلم ما تدل عليه، فيكون البيان الذي هو عادي هي الأحوال التي يعرفها جميع الناس، التي يستطيع كل الناس أن يعرف بأنها تصاحب اللوازم، لأن كان ترى الإنسان حزينا فهذا حال يدل على أن أمرا قدامه، أو فرحا، فهذا الفرح والحزن والخجل أحوال تدل على هذا الذي يدل. كل هذا يكون به البيان، ويكون البيان بالمقال، وهذا فيه ما فيه من الكلام والبحوث والتفاصيل والمذاهب كما سيأتي جنبه، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك، وليس الخوض في جميع تفاصيل البيان بالمقال، لأن البيان بالمقال يكاد ينظم أمورا كثيرة ومباحث وفصول ومذاهب. إذن أو مقال وهو الأصل، الأصل هو التفسير التبيين بالمقال، فالإتيان بالمعنى ظاهرا، إذن لا بد أن يكون المعنى الذي نبحث عنه ماذا؟ لا بد أن يكون مشكلا، أي مختلطة أموره لا يظهر كما تقدم ذكره. فإن كان فاللفظ ظاهرا ولم يسبق فيه إشكال، فلا يسمى تفسيره بيانا، لأنه أصلا لم يدخله الإشكال، فكيف نسمي تفسيره بيانا؟ مثلا أنت تعرف معنى أن قعد، فيقول لك بعضهم أي جلس، فهذه كلمة جلس الآن لم تأتي بجديد، لأن كلمة قعد فهمت المراد منها، وهذا فيه يقولية، إذن فهذا لا يسمى بيانا، لأن من شرط البيان أن يكون له ضده، وأن يكون له ما يجري فيه حقيقة وهو وجود الإشكال. فلا يسمى الرجل بالمبصر، ونقول مثلا أصبح زيد مبصرا، إلا إذا كان قد تقدمه ماذا؟ العمى. أما إذا كان مبصرا عندما نام، فعندما استيقظ كان على نفس الحال، فالاستصحاب جاري، فهذا لا يسمى بيانا. إذن فهذا لا يسمى أن الرجل أصبح مبصرا، لأنه كان في الأصل مبصرا. إذن فلا بد من الضدية في المقام لكي تجري الحقيقة على هذا الأمر، لا بد من الضدية وهي الإشكال ليكون ما مزيلها بيانا. هذا لا بد من التنبيه عليه حتى لا يعتقد أن الظاهر المبين الظاهر بذاته يسمى تفسيره بيانا. ثم هذا البيان الآن موكول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هو واجب عليه أم لا؟ هو واجب عليه، واجب عليه أن يبين، لأن الله تعالى قال له وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم بين أن من التبليغ التبيين، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم، إذن فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زائد على ما عند على ما والواجبات التي تخصه، لأنه تجب عليه أمور لا تجب على أمته، كمثل الوقوف في الحرب على كل حال. وذكر بعض من الواجبات عليه أيضا الأضحى، عيد التضحية، الذبح في عيد الأضحى، كذلك ذكر بعض من الضحى، لأن هذه المسائل في بعضها نظر، وهذا منظوم معروف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أريد فهم المعنى المشكل، أي طلب منه فهمه ليعمل به. إذا طلب منه البيان فإنه يصير بيان في حقه واجبا، وذلك ليعمل به، يعني ما يجب عليه وما يتوقف بيانه، ما يجب عليه بيانه هو ما يتوقف عليه، ما يتوقف عليه العمل، كأحكام الصلاة، أو لا يتوقف عليه العمل ولكنه يتوقف عليه صلاحية الاستواء. مثلا الرجل يسأل عن أحكام الصلاة، فهذا شيء يتعلق بالعمل. رجل يسأل عن أحكام الحيض، هذا شيء لا يتعلق بعمله، لأنه هو ليست هذه الأحكام له، ولكنه إذا تعلمها ليفتي بها وسألها عنها ليفتي بها، فإنه يجب على الرسول أن يبينه له، ولا يمكن أن يقال بأن الرسول سيقول له أنت لست امرأة، ماذا تريد من أحكام الحيض؟ فلست أنت رجل. لا، إذا قصد التعلم من أجل الإفتاء ومن أجل معرفة الأحكام الشرع، فإن ذلك أيضا داخل فيما يجري، لأنه من قسم العمل. قال كأحكام الحيض في جنب الرجال، إذا كانوا مع نساء لا يتأتى منهن العلم، بمعنى أنه لا يتأتي منه لسبب من الأسباب، كأن يكون لا يحضرن مجالس الذكر والتعليم، أو لا يحضرن أو لا يستطعن أن يفهمن بطريقة إلا بطريقة معينة لا يعرفها إلا الرجال، أو لموجبات أخرى إذا كانت قد ثبتت فمنعتهن من تعلم الأحكام، فإن الرسول يتعلم هذه الأحكام وإذا سأل عنها فالرسول يجب عليه بيان ذلك. إذا عرفنا أن هذا هو البيان، وعرفنا حكمه وهو الوجوب، وعرفنا متى يكون هذا واجبا على نفسه أنه يتعلق به العمل ومن العمل الفتوى، انتقل الآن إلى بيان ما يحصل به البيان. وما يحصل به البيان هو كذكره فقال: فإنه يحصل بالتعليل والقول والمفهوم والتأويل والنسخ والتخصيص والدليل إلى آخره. بيان الأحكام هو محل فيه مذاهب، لأن من العلماء من وسع دائرة البيان، ومنهم من حصرها، ومنهم من حصرها أي ضيقها ولم يوسعها، إلا أن ابن عاصم هنا جرى على مذهب الجمهور وهو توسيع أدوات البيان. البيان له مآخذ، والمآخذ لا بد من حصرها، والمأخذ لا يثبت إلا بدليل شرعي، إما أن يكون هذا الدليل دل على ذلك على سبيل الخصوص، وإما على سبيل العموم. وما يحصل به البيان ذكروا منه كما قال الناظم التعليم، وذلك كفحوى الخطاب في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإن تعليل تحريم بالعقوق، يتبين منه تحريم الضرب من باب أولى، قد كان حكمه مشكلا قبل التعليم إذ لم ينص عليه. إذن فالتعليل تبصرك بالمبهمات كما يقول الفقهاء الذاهبون في مسالك القياس، أما الذين يخالفونهم في ذلك فإنهم يرون أن التعليل لا يكون من أدوات البيان. كيف ذلك؟ فلا تقل لهما أف نص على حكمه والضرب لم يذكر، فأنت تريد معرفة الضرب، لا سبيل إلى ذلك في النصوص، ولكن قد يتبين لك حكمه بمعرفة علة تحريم أفن، فيقال لك بأن تعليل تحريم أفن هو العقوق، عقوق الوالدين، فإذا عرفت ذلك أخذت العلة فأعطتك عموم جزئيات لم تذكر في النص، وهذا يوسع عليك إدخال جزئيات كثيرة على هذا السبيل، وذلك أنك ستأخذ من قوله لا تقل لهما أف العلة، فتلغي كلمة أف وتقول فلا تعقهما، فلا تعقهما بكل ما يسمى عقوقا، وبذلك يسير استخراج العلة، يبين لك الكثير من الجزئيات التي اشكل أمرها. هذا ما يقوله علماء القياس. فإن قيل له: لماذا إذن نص الشرع على أف ولم ينطق بالتعليم الذي سوف يفيد العموم ويدخل الجزئيات وهذا فيه سعة؟ فيقول لك بأن الشرع ينطق بالبعض ويحيل على العلة فتشمل جميع ما سكت عنه، هذا من باب ذكر بعض ما يجري في الحكم. هذا ما ذكروه في شأن التعليم. قالوا بأن كثيرا من المسائل التي تكون غير بينة تتبين بالتعليل. فاستخراج التعليل من فوائده سعة النظر، وكذلك معرفة الجزئيات التي لا حكم فيها، هذا عند من يرى التعليل. إلا أن التعليل فيه مذاهب، فمن الناس من يوسع الأخذ بالتعليل، فالتعليل المستخرج عنه المستنبط يقبله، ومنهم من يرى التعليل المنصوص عليه فقط ويجعله هو العمدة في باب البيان. ثم إن التعليل أيضا كما سيأتي في مسالك العدة له طرقه التي يثبت بها، على أن في ذلك خلافا بيننا. إذا كان التعليل من موجبات البيان فلا بد لنا إذا أردنا أن نفهم الموضوع على تمامه أن نستحضر مسألة مسالك العلة، فإن العلة تثبت بطرق سموها بالمسالك، معنى المسالك الأدلة، وهذه الأدلة في بعضها اتفاق بين القياسيين وفي بعضها خلاف. فلا بد أن نعلم إذن أن البيان بالتعليل، وإن كان الذين قالوا من القياس لا يتفقون على جميع أدلة. خلاصة الكلام أن التعليل من موجبات البيان، إذن فالضرب داخل والسب داخل والاستهزاء داخل، كله دخل من باب التعليل. ويرى الظاهرية أن إدخال التعليل في البيان لا دليل عليه، وأنه تجرؤ وتعد على الحدود، وأن الصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون التعليل، وإنما التعليل تبعه الشافعية في رأس المئتين، ثم اتبعهم عليه غيره من المذاهب. والمسألة مسألة خلاف شديد، فالتأصيل لها استمر لأجيال من النظار والفقهاء بين المثبت وبين النافي. ومن قرأ ما كتبه ابن حزم في هذا الباب، وما قرأه الخطيب البغدادي الذي كان معه في نفس الزمان، عرف شدة الخلاف في مسألة إثبات التعليل على طريق التأصيل لهذه الأطار. هي مسألة اشتغل بها الفقهاء زمنا طويلا، ولا زال الأمر فيها إلى الآن على هذا السبب. إذن يحصل البيان بالتعليل عند القياسيين في الجملة، ثم القياسيين لديهم اختلافات فيما تثبت به العلة، فلا ينبغي لك أن تأخذ الأمر المفصل على سبيل الإجمال، فإن الإجمال في مقام التفصيل فيه خطأ وخروج على منهج التحقيق. مثلا إذا سمعت التعليل يكون من موجبة البيان، فلتعلم بأنك تستثني الظاهرية أولا، ثم إن التعليل الذي يقصد هنا هو التعليل الذي يقول القياسيون، والقياسيون ليسوا على سنن واحد في إثبات ما تكون به العلة. هذا هو المعلم الأول في البيان الثاني. المعلم الثاني القول، القول وهو الأصل في البيان، وهذا مجمع عليه لا يختلف عليه مسلمون مع آخر. اجمع العلماء على أن البيان بالقول لا خلاف فيه، كلهم يقولون القول في يكون بيانا في الجملة، لكن القول يجب أن نعلم بأنه أنواع وأصناف وأشكال، ولا يمكن بتاتا أن نقول بأنهم اتفقوا أيضا على مسمى القول بلفظه، فالتفصيل جاري، لأن القول فيه صياغ متعددة، فالقول أيضا فيه ما دل عليه بالدلالة الأصلية، وفيه ما دل عليه بالدلالة التبعية. هل القول يشمل الجهتين؟ أو يشمل الجهة الواحدة وهي الأصلية فقط، أو يحدد ذلك بالسياق؟ الأمر فيه خلاف بين الفقهاء. خلاصة الكلام أن القول يعتمد فيه في بيان، لكن يجب أن نعلم بأن القول في حمله على دلالته خلاف. مثلا أمامكم مثال هو هذا الذي جاء به الشارح: فيما فقت السماء العصر، وفيما سقي بنضح وذلية. هذا الحديث مسوق لبيان المقدار. فقال بعض العلماء: ما يؤخذ من هذا الحديث هو بيان المقدار فقط، فيما سقت السماء العشر، لأن الحديث مسوق لبيان ماذا؟ لبيان المقدار، ولم يسق لبيان الأصناف والأنواع، وهل تعم كل صنف أو لا تعمه. لكن أبو حنيفة نظر فيما فرآها عامة، لأنها عامة بالإبهام، لأن الإبهام تارة يكون بالوضع، وتارة يكون من جهة الإبهام، لأن ما مبهمة، والإبهام من صيغ العموم. ولذلك قال في هذا الحديث: دليل على أن كل ما يسقى بماء السماء فإنه تجب فيه الزكاة، سواء كان حبوبا أو خضرا أو غيرها. وهذه المسألة، وهو الأخذ بالدلالة التبعية أو الأخذ بالدلالة الأصلية، والاستعانة بالمساق اللفظي، مسألة قديمة جدا له فيها قليل. فإن أبا ذر رضي الله عنه مع معاوية اختلفوا في مسألة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هل تعم أو تخصص بالسياق؟ فأبو ذر يرى أنها عامة، وأن السياق وإن ورد في ذكر الرهبان والأحبار، إن كان يجري على الأحبار والرهبان فإنه لا يخصص، ولكن معاوية يرى تخصيصها بالسياق. وخلاف بينه وخلاف في مثل هذا قديم، حتى إنك تجده في الاختلاف بين أبي بكر وعمر في أمه. إذا معنى القول، أي القول بظاهره دون النظر في السياق، أو نأخذ أو نستعين بالسياق وندعي بأنها تخص، بأن السياق يخصص. ذهب الشافعية والمالكية في مسائل كثيرة إلى الأخذ بالسياق، وذهب الحنفية إلى عدم اعتباره، قالوا بأن السياق لا يخصص. فيما سقت السماء العصر، وفيما سقي بنضح وذكر، جعلوه دليلا على شمول هذا الحديث لجميع الأصناف التي تسقى، فقالوا بأن فيها العصور بناء على أنما من صياغ العمر. ولك دائما في القول أن تختار بين هذين السبيلين، وأن ترجح: هل أنت من الذين يأخذون بالدلالة الأصلية فقط وتخصص بالمساق، أو من الذين يأخذون بالدلالة التبعية التي غير المقصودة تقول لي شنو هي الدلالة الأصلية؟ الدلالة الأصلية هي الدلالة التي قصدت من الكلام. الدلالة التبعية هي التي دل عليها اللفظ ولكنها غير مقصودة من الكلام، غير مسوقة لبيانه ولكن اللفظ يدل عليها، كما في دلالة الإيماء والتنبيه والإشارة التي سيأتي حديثها. ثم إذا قلنا بأن البيان يكون بالقول، القول هنا المقصود به هو الذي أجمع عليه، هو قول، هو القول الذي يكون مأخوذا من الوحي، إما من القرآن وإما من السنة. وذهب بعضهم إلى توسيعه إلى قول الصحابة فجعلوه من المبينات، وقالوا بأنهم إذا فسروا نصا شرعيا على وجه فإن ذلك يعتبر من قسم البيان، والمسألة مسألة خلاف. لأن معلم الثاني القول، الثالث المفهوم والتأويل والنسخ، لأنه يقع به البيان، أي أن البيان يحصل بالمفهوم، أي مفهوم الموافقة، بالمفهوم موافقة كان أو مخالفة. قال لأنه يبين حكم المسكوت عنه ويحصل لأنه يبين حكم المسكوت عنه. كيف ذلك؟ هذه المسألة تقدم أن ناقشناها، قلنا بأن هذا الأمر فيه نظر، وأن مفهوم الموافقة لا يبين المسكوت عنه، أي هذا ما تقدم تقريره. وقلنا بأنه من جهة اللغة لا دلالة فيه على دليل، وإنه إن كان المقصود أنه مرتبط بالعلة فهذا من باب القياس، وليس هذا من باب دلالة اللفظ، لأن أف لم توضع للضرب والضرب لم يوضع لأف، ولو كان كل واحد منهما موضوعا للآخر وتلازما لكان في الإثبات هذا والذي هذا تناقض لورود النفي والإثبات على محل واحد، وهذا معيار ما تلازم. ولو أن إنسانا قال لك قم ولا تتحرك، قال لك لا تتحرك ولكن قم، هذا كلام لا يعقل لما بينهما من التلازم في الخارج. قم لا تتحرك، أمرك بالقيام ومنعك من الحركة، هذا تناقض. لو أن إنسان قال لك جاء زيد زيد لم يجي، كان هذا تناقضا. لو قال لك شخص اضرب ولا تقل أف، تستطيع أن تفعل ذلك بدون تناقض. ولو قال لك قل أف ولا تضرب لحصل لك ذلك، فعلم انفصال الماهيتين في الخارج، فلذلك قالوا بأنه لا تلازم بينهما في واقع الأمر وفي دلالة الألفاظ. ومن نظر في هذه الجهة عرف أن هذا هو التحقيق. فإن قلت بأن كلاهما قد جمعه تحريم الأداء، قيل بأن الجمع بتحريم الأداء خارج عن بحث المباحث الألفاظ، وأنه داخل في قسم القياس، لأنه حينئذ سيؤول الأمر إلى أن نقيس تحريم الضرب على أف بجامع تحريم الأداء، وبذلك نسلك مسلك القياس ونذكر المسألة في باب القياس، أي الإلحاق بطريق العلة وليس بدلالة اللفظ. وهذا هو الصحيح. المحققون من الأصوليين أجابوا عن هذه المسألة، قال بعضهم دلالتها قياسية، قال بعضهم بأنه لا دلالة فيها إطلاقا. وهذا الذي جنح إليه ابن حزم رحمه الله والزويني وجماعة من المتقدمين، من أن الموافقة لا تبين شيئا وأن دلالة المخالفة لا تبين شيئا، أن هذا الكلام أقرب إلى التحقيق بالنظر إلى ما تقدم ذكره بالمعيار المتقدم في المقارنة بين المتناقض وبين ما نحن فيه. لكن بعضهم ذهب إلى أن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يبين حكم المسؤول عنه أنه الذي استشهد. وفيما تقدم ذكره حتى لا نجدر دائما ما نقول وتحقيق ما تقدم بيانه. هذا الأمر الأول من هذا المعلم. الثاني التأويل، فإنه يبين حكم المعنى المرجوح يخرجه من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، ويعني به التأويل القريب الصحيح كتقول إذا قمتم إلى الصلاة بالعزم على القيام. يحصل أيضا البيان بماذا؟ بالتأويل. نقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قرناه بما عليه العمل سوف يكون النص مشكلا، لأنه لا يطابق ما مشى عليه العمل في أمر الوضوء قبل الصلاة. ولكن لما نظرنا في الآية ووجدنا أن المقصود بها إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم وإذا عزمتم على القيام للصلاة، حصل البيان واتضح الأمر. وقد تقدم الكلام على بيان أن هذا الضرب من التأويل هو من النوع الجيد الذي يعد من الصدر. ويحصل البيان أيضا بالنسخ أيضا، لأنه مبين لانتهاء مدة الحكم، إلا أن مثل هذه الأشياء لا يصار إليها إلا مع الثبوت، الاحتمال لا يكفي. لا يصح أن يدعي مدع بأن هذه المسائل التي تقدمت يصار إليها بمجرد الاحتمال والتجويز، فإن التجويز والاحتمال لا يخلو منه لفظ أو نص شرعي، ولو مشينا على اعتبارهما لآل بنا الأمر إلى القول بالنسخ والتأويل في نصوص شرعية كثيرة. ولذلك يجب الضبط في هذين المقامين بمجرى النظر وبناء الحكم. النسخ أيضا من المبينات، لأنه يبين انتهاء مدة الحكم. فإذا حكم الله بأمر على الناس ثم بعد انتهاء مدته يخبرهم بحكم آخر، فيقول النسخ ليس رفعا إنما هو بيان لمدة الزمان. ولما كان كذلك أنكر بعضهم النسخ، قال بأن النسخ ليس إلا نوعا من التخصيص، قالوا بأن النسخ ليس إلا ضربا من التخصيص، لأن التخصيص هو إخراج الأعيان أو إخراج الأزمنة. إخراج الأعيان كان تقول قام القوم إلا زيدا فأخرجت زيدا، وإخراج الزمان أن تقول اعمل هذا العمل كل يوم إلا يوم السبت، هذا إخراج الزمان. فإذا كان النسخ يبين انتهاء الزمان، وكان التخصيص أيضا في مدلوله ما يدل على هذا المعنى، فلا شك أنه قسم من التخصيص. وبعضهم أنكر النسخ مطلقا، وقال إن النسخ لم يرد في الشريعة، وإنما هذه الآية تختلف باختلاف الأحوال. وجنح لذلك بعض المعاصرين وأطالوا فيه الكلام وبحثوا في هذه المسألة وكتبوا فيها كتبا مستقلة تبحث في هذا الأمر، والكلام في مسائل كثيرة. وقد انكر النسخ جماعة من المعاصرين، قالوا بأنه لا وجود له في الكتاب ولا في السنة، هذا معروف، قد نسب ذلك لمحمد الغزالي، ونسب لجماعة آخرين من أهل هذا العصر. وما زالت مشكلة النسخ يتمدد فيها النظر وتكثر فيها الكلام، والبحوث التي كتبت فيها كثيرة، ومن أراد استقصاء الخواطر والأفكار وما قيل في هذا الباب، فإن كتب هذا الأمر متوفرة موجودة لمن أراد أن يطلع عليه. والصحيح ثبوت النسخ. وأما من أول قوله تعالى ما ننسخ من آية تقصد بها الآية الدالة على الوجود على وجود الله تعالى وقدرته، وفسر الآية بالبراهين والحجج، فهذا أمر فيه نظر وبحث. على أية حال فمسألة النسخ مسألة في علوم القرآن قد توسع فيها البحث وتشعب فيها النظر وكثر فيها القيل والقال. وما يهمنا هو ما كان عليه القوم ممن تقدموا الذين يرون بأن النسخ هو إما رفع للحكم وإما بيان انتهاء مدة الزمن. في كلا الحالتين فالنسخ ثابت. ولو أن هذا النسخ لم يكن ما أسسه عليه المتقدمون صحيحا ومس بالتغيير، واتضح أن فيه مداخل إلى إنشاء مذاهب أخرى ثابتة الأركان، ثم أيضا امتد الأمر إلى قضية المجاز والحقيقة فتغير النظر إليها وهو مجهود معروف لأن الناس يسعون إليه، ثم أمر مسألة تقييد بأسباب النزول، ثم امتد الأمر إلى إثبات قضية التخصيص بمساق الزمان والمكان، فاعلم بأنه لو ثبت هذا كله وهي أمور اشتغل عليها الناس اليوم لتغير هذا الفقه الإسلامي كله ولتبدلت كثير من أطرافه وكثير من مسائله المعروفة. وهذا أمر الآن لا يمكن أن نقول بأنه لا يتمدد، بل هو متمدد والناس مولعون بمثل هذه المواضع من قصد الإظهار التجديدي والإغراب في المعارف حتى لا يسمون بالمقلدين ولا بالرجعيين. هذا واضح من كثير مما يكتبه بعض النظار والمثقفين ممن ينسبون إلى الفقه وليسوا على علم منه بشيء. إذن النسخ من المبينات، إنما وقفنا عليه على التنبيه حتى لا يظن بعض الناس بأن هذا الأمر ليس من مداخل التغيير في نظام التفكير العام في أمور الفقه، وأن يتنبه له وأن يقرأ هذه الكتب ليطلع على ما كتب فيه. وما يعوز النظار في هذا العصر هو ضعف القواعد، نقف على هذه المسألة هنا غير باش نشيروا لهذه المسألة، هو ضعف القواعد، ضعف شروط التأصيل. والمشكلة ديالهم مشكلتهم أنهم ليسوا على بصيرة بالقواعد الضابطة للنظر في مقام بناء الأحكام وإنشاء القواعد. دي مشكلة، المسألة معروفة عنها. ثم إنهم لم يعلموا بأن بعض الجوانب في مقام النظر لم يطلعوا عليها، فكانوا يقرؤون جزءا وينسون أجزاء، وهذا ما يسميه الفقهاء باستتمام النظر. قد حال بهم ذلك على إنشاء كلام كما يقال عنه إنه كلام مجهض، في الإجهاض، أنه لم يتم في الرحم. يكون كيكون بالرجل ما عندوش الرأس، لكن يكون بالرأس ما عندوش الرجل، كيخرج فكر كيخرج الفكر لا النظرية كأنها مولود ناقص لعدم استتمام النظر في المسائل حتى يكون الأمر قد انتهى إلى الوجه الذي يصح فيه أن يسمى نظرا فقهيا أو قاعدة فقهية. وهذه مشكلة قامت لهم غصة فلم يستطيعوا أن يتخطوها، لأنهم لو أرادوا أن يخضعوا للقواعد وشروط النظر لزمهم المضي على منهج السلف والمتقدمين منه. والمسالك التي يسلكونها أيضا هي مسالك خواطر وليست مسالك معارف. ما معنى مسالك خواطر؟ أنني مثلا أنا أجلس هنا ثم يخيل إلي أحيانا أن المتقدمين من أهل العلم قد تركوا أصلا ولم يهتموا به أو ضعفوه أو قصروه على بعض الجوانب مع وجوب توسيعه، هذا كيخيل إلي وأنا جالس هنا. ثم بعد ذلك ماذا أفعل؟ أحمل القلم والورقة وأنادي: يا معشر الناس، إن أمورا في هذا الدين قد تركت وأهملت من قبل المتقدمين والمقلدين من المتأخرين، فيجب عليكم أن تعودوا لهذا، فإن هذا الأصل يجب رده في هذا الزمان، لأنه سوف تنفتح به لنا مفاتح في العلم والفقه والاقتصاد والسياسة وما شابه ذلك، وسنستغني عن كثير من التقييدات والعوائق التي وضعها الفقهاء في سبيل العمل بهذه الأصول. هكذا سيكتب، ثم ينشر ذلك في الجرائد، ثم يؤيده جماعة من المثقفين، ثم تقع ندوة حول التجديد في مفهوم كذا، ويجتمع إليه بعض الناس الذين هم من هذا الصنف، ثم بعد ذلك يكتبوا ذلك في كتب ويقولون بأنهم الآن قد جددوا مسألة من المسائل. والصحيح الذي لا يجب أن نغفل عنه في هذا المقام أن مثل هذه الأشياء يبدأ فيها بالتأصيل الشرعي، هو الأساس، فلا بد من التأصيل الشرعي أولا، ولا بد من معرفة حد هذا الأصل على مقتضى قواعد الشريعة، ويجب أن يكون الإذن في التصرف فيه على وجه مأخوذ من النص الشرعي، الإذن الشرعي في كل حركة، وهذا ما لا يريدونه أو ما لا يقدرون على استيعابه أو قد استوعبوه ولكنه لا يتفق مع الغرض الأصلي مثل هذه الحركة. مثلا قضية الاستحسان، قضية الاستحسان وإدخال العوام في الإجماع، نبدأ نقف على هذا الشيء لأن هذه مسألة نسخ غلبة البحث في هذا الموضوع. قضية مثلا الاستحسان الذي دعا بعضهم إلى توسيعه، وأن ما استحسنه الفقيه بمقتضى خاطره وبإطمئنان نفسه يعتبر حجة، ويقول استفتي قلبك وإن افتك وإن افتوك، فقال إن استفتاء القلب يعتبر حجة في مقام الاستحسان، وهذا تضبط الأصول بمثل هذا، تضبط الأصول بحل هذه الأوهام. يظن أن الأصل إثباته إنما يكون من هذه الجهة فقط، تأتي بجنس حديث، والحديث معروف حكمه وباين مدلوله بالشرعي، ثم تجي وتجعله أصلا في بناء أصل فقهي، هذا كله لا يصح. وإدخال العوام في الإجماع هذا نوع من العبث، هذا نوع من العبث، لأنك لو جئت بالرعاع والسفهاء وسمعت وقلت لماذا سنفعل في مسألة مثلا الفقيرة الفلانية، أرى غادي تسمع الكلام الذي لن يزيدك إلا ماذا؟ إلا خبالا، سيزيدك اضطرابا في النفس، لأن المسألة هنا ماشي مسألة ماذا ظهر لك، المسألة هنا ما الذي قاله الشارع، والذي قاله الشارع يجب أن يطلع عليه أهل الاختصاص. خلاصة الكلام أن النسخ هو ما شابه من الأمور هذه التي تثار اليوم ويكثر فيها اللغط، ويدعي قوم بأنهم قد أتوا فيها بما لم يسبقوا إليه، هذا أمر فيه نظر ويجب أن يتوقع البحث فيه إلا على دقة علم. إذن فالنسخ من المبين. المعلم الثاني التخصيص. ما معنى التخصيص؟ أن البيان يحصل بالتخصيص لأنه يبين أن العام مقصور على بعض أفراده، قوله كحديثي: نحن معاشر الأنبياء إلى نورة ما تركنا صدقة، هذا حديث في الصحيحين، لأنه مبين لقصر يوصيكم الله الآية على غير الأنبياء. نحن معاشر الأنبياء تخصيص لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الحديث هو الذي أجاب به أبو بكر وعمر، الذي أجاب به أبو بكر فاطمة مشاء الله من عمر توفيت فاطمة ولم يتولى الحكم. أجاب بها أبو بكر فاطمة رضي الله عنها في قصة ماذا؟ في قضية مال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وفي فدك. فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إلى نورك ما تركنا صدقة. فكان ذلك تخصيصا لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، والمسألة بينة والمخصصات كثيرة. جيد، لكن لا ينبغي أن نقول مثلا بأن هذه الأشياء أيضا مما أجمع عليه، فإن التخصيص أيضا وإن قلنا إنه من المبينات فيجب أن نعلم بأن المخصصات لم يتفق عليها، فبعضهم يقبل المخصصات بتمامها وبعضهم يفصل فيقبل بعضا ولا يقبل بعضا، كمثل ما قيل في المفاهيم كمثل ما قيل في النسخ، والمسألة فيها مذاهب، وإن كنا نسميها بالمبينات في الجملة وليس في التفصيل. والدليل كذلك من حسنا وعقلنا على التفصيل والفعل والإقرار والإيماء والكتب والقياس في الأشياء، يعني أن البيان أيضا يحصل بالدليل العقلي، أن البيان يحصل بالدليل العقلي. لكن ما هو الدليل العقلي؟ إن الدليل العقلي هو الإثبات والنفي وليس التحسين والتقبيح، لأنه قلنا فيما تقدم بأن التحسين والتقبيح لا علاقة لهما بالعقل، وإنما يذهبان فيه إلى مناصرة النفس أو موافقتها. مثلا ما معنى العقل؟ شنو هو العقل؟ العقل هو أخذ الشيء، أخذ الحكم من الدليل القائم أمامك بدون اعتبار كونه قبيحا أو حسنا أو جميلا أو رديئا أو تكرهه أو تحبه أو توافقه أو تخالفه. هذا هو الحكم العقلي. حكم العقل شنو هو؟ مثلا نظرت في الإنسان فرأيت بأن الإنسان خلق بعناية، وأن الأمور فيه رقبت تركيبا قصديا تركيبا علميا دقيقا، وأن التخصيص للأشياء كان لقصد قبل الخلق، وأن وجود هذه الأشياء لا تكون إلا من عالم بالأشياء، حتى إن قطع اللحم واحدة ولكنها تختلف أحوالها باختلاف المقاصد منها. اللسان قطعة لحم ولكن فيه من الخصائص ما ليس في الأنف، ولو أردت أن تشم باللسان ما استطعت، ولو أردت أن تتذوق بالأنف ما استطعت، لو أردت أن تعرف رائحة الأشياء بالأذن ما استطعت، لو أردت أن تسمع بالأنف ما استطعت. فكانت هذه الخصائص التي قامت هنا تدل على القصد والعناية والدليل البرهاني القاطع على أن هذه الأمور قد خصت بهذه الأشياء لمقاصد توافقها ويتجتمع على شيء واحد، وهو بقاء الإنسان ووجوده وقيام جسده وحياته. العقل يقتضي بهذا أن هناك فاعلا يجمع الكثير من الأوصاف. هنا غادي تسول نفس ديالك، قد تحب أو تكره، قد توافق أو توسوس، ما قيمة النفس هنا؟ غادي ندير بها هنا، توسوس أو توافق، تحب أو تكره، عجبها الحال ولا ما عجبها؟ شنو غادي؟ عرفات ولا ما عرفات؟ الدليل القائل، العقل يقول الدليل القائل مثبت. والنفس وإن كانت مريضة تحاول أن تكذب الدليل، فإن هذا في واقع الأمر من باب ماذا؟ معارضة العقل، معارضة النفس للعقل. وهذا ما يقع لكثير من الملحدين وكثير من مدعي الثقافة وكثير من ينكرون الإسلام وكثير من يكرهون الدين. فالكراهية لا دخل لها في العقل، والمحبة لا دخل لها في العقل. المحبة والكراهية محلها الناس، والعقل منفصل، العقل منفصل. ولذلك إذا ثبتت الحقائق والنفس لا تأبها تعذب، وإذا ثبتت الحقائق والنفس تحبها فهي تسرح وتفرح. إذا فلا يمكن للمرء أن يكون يقول بالدليل العقلي إلا إذا عرف أن العقل هو النفي والإثبات، والنفي والإثبات معتمدهم التلازم الخارجي والتلازم الذهني وعدم التناقض والقواعد الأصلية التي تسمى بالمبادئ الشريفة التي ركزت في العقل، وقد تحدثنا عنها مرارا. فلذلك إذا قال لك أحدهم هل يعقل أن يضرب الإنسان ولده في هذا العصر؟ هل يعقل؟ نعم يعقل، بدليل أننا جنت الدم غادي نفصل، هذا الدليل بأنه يعقل. طيب هو دابا كيقول لك هل يستحسن وقلبه هل يعقل؟ يستحسن بوحده، العقل بوحده، العقل هو الثبوت والنفي. أما الاستحسان والكره فهذه مسألة نفسية. أنا مثلا حب الإسلام ولا ارتضى الإسلام هي مسألة داخلية نفسها، ثبوت حقائق الإسلام وقيام البرهان به موضعه العقل. العقل سيقول لك يا رجل راه هذا الدين راه قائم على البراهين والحجج الخارجية وهي قائمة في كل جزئية مما ترى، فاحكم بالإثبات. أتقول لي أنا ما كنبغيش هذاك الإسلام، كره ولا ما تكره، حب ولا ما تحب، فرح ولا تقلق، هذا الشيء ثابت في الخارج. عجبك هذا القلب؟ شغلك هذا. كرهتيه؟ شغلك هذا. حبك لن يثبت شيئا، كرهك لن يثبت شيئا. لا تزيد في ملك الله بحبك ولا تنقص منه، والحقيقة قائمة ترى. هذا هو العقل. العقل ما عندوش علاقة بالحب والكراهية، ما عندوش بالحب، ما عندوش هذا الشيء ثقيل عليا ولا سهل عليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كيخاطبش النفس إلا بماذا؟ بالتزكية، لأنها مخلوق أعمى، مخلوق أعمى ما تيشوفش، خاصو النور، خاصو اللي يقودو، خاصو اللي يوريه، خاصو اللي يزكيه، خاصو اللي ينقيه باش يكون صالح باش يتفق مع الشرع والعقل. زكيها باش تفقرك مع الشرع باش ما تبقاش تعترض عليها، باش غادي نزكيها؟ ما نقدرش نقول لك اشنو باش غادي نزكيها، وما يقدر العالم كله يقول لك باش غادي نزكيها، لان هنا توقفت الفلسفه، هنا توقف. يوجد ما يفعل ويوصل الى هذا ويتوقف على النبوه. هذه الفلسفه اليوم جلسوا وتأملوا بالعقل المجرد، فانتهى بهم الأمر إلى إثبات الخالق، انتهى بهم الأمر إلى وجود عبادته، قالوا ولكن ما السبيل إلى معرفة هذه؟ خصنا شي واحد خصنا شي واحد غيدير لنا كيفاش نوصل لهذا الشيء. فثبت من؟ ثبت الأنبياء هذه الحقيقة، وراك تحرك السيرة كتحرك للدين. اش كدير؟ راك تحرك الدين وراك تمشي بلاصه، هذاك الدين كتحرك، راه تقول شيئا لو كان لك عقل. ملي كتحرك غير كدير هكا، راه ديك الحركه كتقول شي حاجه. وملي كتحرك هذيك الاصابع راه فيها برهان، ما شفتيش؟ العقل شيء والنفس شيء. ملي كتخاطبوا مع الناس نخدموا بالعقل، اما النفس غتغير غتبدل غتبدل بالمجال يلزمها بالحق. يا اخي مثلك الوالد، انت كتبكي كتقول لا لا ما ماتش الوالد اللي بحال شفتو صح، لا لا هو ما ماتش، لا لا لا ما ماتش، يقدر نقاه ما ماتش، لا لا لا مشيتي لقيتي شو التهامية. تبقى عندك ما دير، واللي ما ماتش يقول هو اللي يهضر معاك، كيف يقول لك سي محمد ديالي؟ معناه هذا شنو هو المقصود منه؟ شنو المقصود منه؟ ما المقصود بهذا الكلام؟ أن حينما نقول الدليل العقلي نقصد به الانفصال عن النفس في قوة تقتضي منك إلزامه بالبرهان والحجة. والبسيطة حتى جاءني خبر فزعت منه بآمل إلى الكذب، حتى إذا لم يزعني صدقه أملا شارقت بالدمع حتى كاد يسرق بي. راه في الأول النفس كتبغى أن تخالف العقل، ولكن في النهاية العقل يقول شيئا ثابتا، ويرحم الله إنسانا فصل بين الشر في النفس وبين نور العقل. عقل مسكين ما تكذبش، العقل خاصك ما تسلطش عليه الناس، خليه يخدم، راه نور الله، راه وكيل الله، يلا على الإنسان كما يقول صاحب، هو كل شيء، هو النور، هو الذي تعرف به الأشياء، وقد يصل به الإنسان إلى درجة أن يبني على ما يرى ما لا يرى. شكون به الخير؟ شكون هو اللي عنده النظريات الفلسفية؟ واش الذي اخترق الموجودات إلى المعنويات أو ما يسمى بالأشياء المحسوسة إلى الأشياء المجردة، ولا هذاك الإنسان اللي قال كيف يمضغ في المسكة في القهوة مؤبرة؟ عرفت هذاك الفقير اللي بنيت في الصحراء الفلات فقير أمي، راه عنده بعض الأدلة والبراهين في قسم المجردات وقسم المحسوسات لن تجدها عند هذا الناس الذين يدعون أنفسهم. لماذا؟ يوصل وقت السباك يهزروا كي تضى هذا الشيء ليش كيدير؟ شنو كيدير؟ ما عرفتش. هذا الشيء اللي عنده في راسه أمور هنا بنيت على أمور هناك، وقد اشترط المفكرون المحققون في علم العقليات أن يكون من يوصف بالعقل هو من يوصف بالعمل الذي يقتضيه العقل. العقل لا يسمى عاملا إلا إذا كان العقل لا يسمى مؤثرا إلا في صحابه العمل. إذا عرف وجود الله وعرف الحساب وعرف العقاب ما بصيرش جرها زرور زرور. شنو هذا؟ عمل مرتبط بماذا؟ بحقائق في النفس. إذا الدليل العقلي ماشي هو كيف كيتصوروا البعض، بعد ما كتهضر مع شي واحد دابا سميتو في هذا الزمان يقول لك وا سيدي حنا ما نقدروا دابا الانسان دابا يبقى يقول ما دابا شي حاجه في القرن 21 هذا لا يعقل. واش لا يعقل؟ ما في الزنقه كيمشي، راه ما لبسين حاجه في الزنقه وداير الخمار كيمشي، لا يعقل. شنو هذا؟ شنو هذا؟ واش لا يعقل هذا؟ ما معنى لا يعقل؟ معناه انه لا يمكن ان يثبت عقلا، هذا معنى لا يعقل. قول لا يستحسن، قول لا يجمل، قول لا محبوب، قول مكره، قول شي حاجه تتعلق بالنفس، ما تقول لي انا لا يعقل. ها؟ ما معنى لا يعقل؟ لا يثبت عقلا، وهي راه تسلق الشتا البر داير الخمار ديالها وهي مشات تسلق وكتقول لي لا يعقل. لا سيدي يعقل، وقد ثبت عقلا وقد اثبته الحس واوحى به الى العقل، فهو شيء لا يكاد العقل يكذب انه واقع. وما تعرفوش شنو ما معنى يعقل وما معنى يستحسن. خلط لهم شعبان في رمضان دابا الاستحسان بوحده، الشيء المحبوب بوحده، الشيء المقبول بوحده، الشيء المكره بوحده، الشيء المعقول بوحده. المعقول ما عندوش علاقه بهذا الشيء. عندك المناخ خلقوا للريح لها خالق للريح. بركه جيبش لي شي سؤال سكت. شنو تقول لك من اخر شيء؟ واش تمشي للمعدة ديك الريح وتخرج المعدة؟ المعدة ما فيها والو غير الماء. ها؟ واش ما تمشي انت الطعام ومشي ديك يمشي ديك الرئتين بعض المرات ملي كيتفلت شي طعم تبغي تبغي تخرج تخرج. العقل سيقول كاين القسم، العقل كيكون عناية، عشان كيقول العقل أوه ربما ربما ربما يقد ولكن أنا خدمات الناس، خدمات الناس صح، إذا خدمنا مع الناس خدمنا مع العقل، وشو ما بين الناس والعقل؟ شنو كنا عقلاء؟ راه دابا كتشمل هذا الشيء ديال المثقف ملي كيهضروا في الإذاعة أمر مستغرب، أنا كتعجب ملي كيهضروا والناس زعما عقلانيين تيقول لك حنا عقلانيين. هذا مثلا كيقول لك الخلطة في هذا العصر أمر لازم لا يعقل أن يفصل الرجال عن النساء، إوا خلينا نفصل بيناتهم شوفوا لا يعقل. أنا غادي نحطهم في واحد البيت ونحطهم في البيت ونقول لك تشوفوا إذا كان لا يعقل وما تعرفوش شنو هو العقل نهائيا، لا علاقة لهم به. وإذا ما تذكر لهم العقل الإسلامي تقول في العقل الإسلامي عبد للنص، لا ماشي عبد للنص، عبد للحقيقة الداخلية وهي التي ذكرها ديكارت أن الإنسان يخلق وفيه صانعه في الداخل ماد إن جود. أنا ما كان أنا غير كنحكي هذه الكلمة ما نقولهاش في حق الله تعالى. وقت ملي كدير طالع شي حاجة كدير فيه ماد إن إيطاليا شو كدير؟ ماد إن شين شين شين ها؟ اللي هو الإنسان خلق وفيه في الداخل ديالو ماد إن قال عايز من صنع الله في الداخل ديالو ودابا إلا بغينا نتشبعوا بهذا النوع من الاتجاه العقلي راه ما غاديش نتشبعوا بها ضد النص، غادي نتشبعوا به دفاعا عن النص والعقل. الذكاء والفطنة والفهم والدقة في العقلانيات لا تجعل الإنسان عدوا للإسلام أبدا. وكيف يكون عدو الإسلام؟ عباد الشهوات ما تكون عدو الإسلام، ما تلقى العقل أنه غيكون ضد الإسلام. وغير ما كتبجح شي واحد دابا يقول لك احنا عقلانيين وانتم خرافيين، باقي ما عرفناش شكون خرافي ولا شكون هو عقلاني، نجم بالميزان نعرف شكون هو اللي خرافي، شكون اللي كاين شي حاجه كاع ما عندها حتى شي حاجه سميتها الطبيعه واللي غضبات الطبيعه. لان الشتاء كثير وقول فين شتي غضبه؟ لبس لك الجلابه تلقيتي معاها، لكن انتم كتبغيتوني اللي محسوسين فين كاين هاد الطبيعه؟ كيفاش دايره؟ صغيره ولا كبيره؟ ها؟ مسكينه الطبيعه. هذا النوع من العقلانية فيها انحراف عن العقل المجرد الصحيح. ثم إن للمولى سبحانه وتعالى منافذ للعلوم يوصلها إلى عباده المخلصين جان تافية من هذه الجهة نهائيا، التي من جهات أخرى إسلام يقول إن الله تعالى يفيض عليه من علومه ويحيي قلوبهم بأنوار تاتي من عنده لا تاتي من هذه الجهة المجردة ولا تاتي من هذه جهة معروفة، وإنما تأتي من جهة أخرى يعلمها رب العالم وهي جهة التقوى والصلاح والإيمان. ليس هذا في القرآن يهديهم ربهم إيمان، لذلك المسألة فيها كلام الله. شنو هو الدليل العقلي؟ هو الذي أثبته العقل، والعقل ماذا يثبت؟ يثبت الحقائق الخارجية. على كل حال احنا ما غاديش نقنعوا بها، ما غاديش نكتبها شي كيما كيقولوا الاصوليين، لان احنا ما كنبغيوش ندخلوا في الالهيات والرب والربوبيه، لان ماشي احنا ما عندناش العقل ندرسوا به كما كدرسوا بالمتكلمين ولا ماشي هذا هو المقصود. ان كثيرا من النفوس اذا فتح لها باب الحديث عن الله سبحانه وتعالى فانها تقع، لانها موضع الشيطان في كثير من الاضطراب. ما توسع، ما كنبغيوش النفوس نحرقوا لها في تشتغل مع الشيطان فقط كلام يطرح. والدليل الحسي الأول الله خلق كل شيء فقد بين استحالة تعالى قد بيتين، والثاني كقوله تعالى الحس. ما هو الحس؟ الحس بوحده والعقل بوحده. الحس هي هذه الأشياء التي تكون في الخارج، تدرك بالعين أو تدرك باللمس أو تدرك بالشم أو تدرك بالذوق، هذه كتسمى مثل محسوسة أو المحسب كما يقول بعضهم، هذه تدرك من هذه الجهة، وكل ما يدرك من هذه الجهة فليس غيبا، كل ما يدرك من هذه الجهة فإنه لا يسمى، لا يسمى غيبا. لأن البعض يقول لك بأن هذوك الناس اللي تخبروا مثلا بالشتاء فإنهم يتكلمون في الغيب، هذا لا يسمى غيبا، لأن هذا يصعد فيرى السحاب قد جاء من البحر، ثم ينظر كم المسافة التي يقضيها هذا السحاب وقوة الريح التي تدفعه وأين تذهب به، ويضرب ذلك الشيء عملية حسابية، كيمشي 100 كيلومتر 5 ساعة سوف يصل في كذا كذا، غير بدا في النهار صباح كذا كذا، كيدير الحالة ديالو راه في الروعة، وستكون على شكل زخات مطرية متفرقة، لأن هذا هو الطبيعة ديالو في الماء، كيخرج هكاك، معروف هذا الشيء، درسوا الطبيعة ديال ذاك الشيء، وكيخبروا به، كيهضروا بالغيب، شنو الغيب؟ أنا نيت إذا طلعت فوق الجبل وشفت الشتا جات من من جهة البحر نقول لك إن شاء الله الشتا كاين اليوم، قاعد هذاك المنطق قاعد سميتو باقي ما وصلت، هذا غايب، شنو غايب هذا؟ كانوا الناس غير القدامى تيشوفوا غير الريح، غير الريح، قال لك هذا العام خير إن شاء الله غادي يكون، غير الريح، الريح ديال الشتا، يقول لك هذا الريح، هذا الريح ديال الشتا، يومين ثلاث أيام دابا إن شاء الله غادي تشوفوا كثرة التجارب وكثرة الاختبار وكثرة المعلومات ودراسة الشيء كل يوم، بحال نيتو واش دابا أنت اللي كدير شي حاجة ما كتعرفش. دابا هاد الكلاب اللي كاين بريلا درستهم الطبيعه ديالهم ما يعرفهم، كاين فيهم اللي شويه عنيف، كاين فيهم اللي شويه دريوي، كاين فيهم اللي كثير عليه المزاح، كاين اللي كيعض كاع ما عرفت كيمشي يضحك في رجليه، كاع ما عنده سوق مزعزع. اذا الدليل العقلي عرفنا، والدليل الحسي هو ما ادرك بماذا؟ قال الله تعالى تدمر كل شيء، وكل شيء كان عما، ولكن احنا نعلم ان هذه الريح التي ارسلت على عاد لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض، بدليل أنك فوقها، إذا دمرتها ما وجدت فيها، ولو دمرت السماء ما كانت اليوم السماء، والسماء والأرض موجودتان، فعلمنا أنها لو تدمر السماء والأرض لمشاهدته لهما، ثم يحصل البيان الفعلي، سنقف عند هذه المسألة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.